السؤال الرابع يقول السائل: ما حكم الذهاب للحمامات للاستحمام علما أن هذه الحمامات يتجرد الإنسان فيها من ثيابه ويستحم مكشوف السرة والركبتين وغير ذلك أمام الناس داخل الحمام، فما الحكم في ذلك خاصة للنساء أو الرجال؟ بارك الله فيك. لا ينبغي كشف العورات في الحمامات، والرجال إذا وردوا هذه الحمامات فتستروا بعدم كشف ما بين الركبة والسرة دون اختلاط مذموم أو نظر في عورات بعضهم أو التلذذ بالنظر في أجسامهم، نرجو أن لا يكون بأس في ذلك من باب الفائدة في الاستحمام في هذا الماء الذي له بعض فوائد على الإنسان. وأما النساء فلا أرى ذهابهن إلى هذه الحمامات، ويخشى من هذه فتنة عظيمة، وفيها كشف العورات وفيها خلع الملابس، وقد حرم الرسول عليه الصلاة والسلام على المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، فلا ينبغي للنساء أن يذهبن إلى هذه الحمامات التي ذكرت. ومن فضل الله علينا في هذا الزمان أن حمامات البيوت أصبحت فيها ماء الحار والبارد ما يغني عن الذهاب إلى هذه الحمامات، والله المستعان.